إذا احنا كلنا نحدوين دي بعد جبل فرش الله الله الله. الله يسيبنا الله. Yeah. الله الله الله الله الله يفتح عليك يا مولانا. الله يفتح عليك يا رب. نعم نعم. عليك يا مولانا. نزل على سبعة أحرف يا مولانا. اشرو ما شئت. الله أكبر. مدرسة إتقان. الله أكبر.

كده يا مولانا، مش في المسجد كده يا مولانا. يكرمك يا مولانا. الله ونعم الاداء. الله ونعم الاداء. الله اكبر. ما شاء الله. ما شاء الله. Thank you. Hello. شاء الله. الله ما شاء الله. اللهم احفظك يا رب. الله اكبر. لنا 20 مرة شوية. الله أكبر. الله أكبر. الإخلاص والمخلصين. الله على الإخلاص والمخلصين. Thank you. الله أكبر. سبحان الله عظيم الرهاب. اللهم إنا نفضل الله يؤتيه من يشاء. الله عليك يا سيدنا. Thank you. الله.